مما يبدو عند المهنة فيه وجهان، وكما يجوز للمحرم النظر يجوز له الخلوة بمحرمه والمسافرة بها، وحكم الأمة قد مر والله أعلم. نعم معروف الخلوة. طيب نعم. قال عفى الله عنك: والرابع النظر لأجل النكاح فيجوز إلى الوجه والكفين. نعم نظر الخاطر يجوز إلى الوجه والكفين، وما جرت العادة كشفه، فنظر إلى الرأس والرقبة والرجل لا حرج. نعم يجوز، فالمستحب لأن الأصل أمر قال انظر إليها فإن في عين الأصل شيء، فأقل أحوال الأمر الاستحباب. استحب لأنه من أسباب يعني الألفة، من أسباب الاعتدام. نعم عفى الله عنك. والخامس النظر للمداوات فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها. نعم هذا للضرورة، نظر للضرورة، إذا اضطرت المرأة أن تعالج عند طبيب ووجد طبيبة تكشف ما دعت الحاجة إليه ويكون معها محرمها. نعم نعم الخلوة يعني ما في خلوة، إذا صار ثلاثة ما في خلوة. نعم يعني هذا موت سفر مهم ما يخلو بها. نعم أحسن الله لك. والسادس النظر للشهادة والمعاملة فيجوز إلى الوجه خاصة، وهذا في نظر يعني قد يكون من أسباب الفتنة هذا، يعني إذا رد يبيع على امرأة يقول ما أعرفك لا لا دين مثلا، تقول اكشف وجهك يعني اكشف وجهك حتى انظر لي حتى اعرف اذا جيت مره ثانيه توفين الدين، تكشف له وجهها حتى انظر حتى يعرفها. هذا قد يكون من اسباب فتنه المعامله، يصير بينه وبينها معامله بيع وشراء، لا باس ان انظر الى وجهها وكفيها حتى يعرفها. ما تكون امراه متحجبه ما ادري عنها التي باعت عليه، هكذا قالوا اشكال عليه الشارع. قال عفى الله عنك: من مواضع الحاجه جواز النظر الى ثدي المراه المرضعه لأجل الشهادة على الرضاع. رضاع؟ نعم أخلاقي. وكذا النظر إلى فرجها لأجل الشهادة على الولادة، وكذا النظر إلى فرج الزانيين لأجل هذا يعني هذا بالنسبة للمرأة، المرأة هي التي الرضاع يكون يعرف من طريق النساء إذا كان تشهد الشهادة على نظر على المعاملة. ذكر هذا تحت هذا انتهينا منها نظر المعاملة. نعم إلى من تعامله اللي قرأت هذا. نعم عفى الله عنك. هو قال: والسادس النظر للشهادة والمعاملة فيجوز إلى الوجه خاصة. قال الشارح عفى الله عنك: من مواضع الحاجة جواز النظر إلى ثدي المرأة المرضعة لأجل الشهادة على الرضاع، وكذا النظر إلى فرجها لأجل الشهادة على الولادة، وكذا النظر إلى فرج الزانيين لأجل الشهادة عليهما، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك. وقيل: لا يجوز كل ذلك، لأن الزنا مندوب إلى ستره، والولادة والرضاع بشهادة النساء مقبولة فيهما. والصحيح الأول، لأنه بالزنا هتك حرمة الشرع فجاز أن تهتك حرمته. لا كلام النظر لوجه وجه من تعامله. قال: كذا يجوز النظر لأجل المعاملة، لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك، وتقييد الشيخ بالوجه فقط لأن الحاجة به تندفع، والباقي ممنوع منه فبقي على أصله. بس ما لك الخلاف. إنه ربما ظهر عيب النبي فيرده عليها بلا شهوة ولا خوف فتنة. إيه بلا شهوة ولا خوف فتنة بهذا القيد يقول، يعني مقيد هذا من تعليق من ما ذكر القيد هذا بلا شهوة ولا فتنة ولا خوف فتنة. نعم ومن يعمل في هذا الزمن فتنة بلا شهوة ولا شك أن يثير الشهوة ويفشل من الفتنة. الواجب سد الباب وغلق الباب، سد الذرائع معروف الشريعة، فلا ينبغي الإنسان إذا عامل امرأة يكشف له وجهها، هذا من أسباب الشر والفساد، قد يطمع فيها وقد يطلبها يقول أنا مرة ثانية حل الدين علي، فإذا قال ما أدري أنت صاحبتي ولا لا أكشف وجهك وهكذا، ويتكرر هذا وقد تصل عليها بالهاتف يحصل شرور وفتن. الواجب سد الذريعة. نعم لا يبيع أو يكون عن طريق وليها أو يعطيها علامة مثلا كتابة ورقة بدون كشف وجه، يمكن كنا كلامة بينه وبينه كتابة أو سند أو ما أشبه ذلك، لهذا بس ولا سيما في هذا الزمن كثرة فيه. نعم عفى الله عنك. والسابع النظر إلى الأمة عند ابتياعها فيجوز إلى الموضع الذي يحتاج إليه في تقليبها. هذا صحيح، لما تباع بالشراء ينظر إليها. نعم إذا بدأت حاجة. نعم. قال أحسن الله إليك: فصل في شرائط عقد النكاح. ولا يصح عقد النكاح إلا بولي ذكر وشاهد عدل

ولو أقر، قال ولو أقر الأب أو الجد بالنكاح حيث له الإجبار قبل على الأصح. لكن إذا أجبرها الأب ورضيت صح النكاح، رضيت بذلك ولم تطالب صح النكاح، على القول هذا القول الثاني. ولو أقر الأول له أن يجبرها ولا إشكال في ذلك، على القول حنابلة حنابلة والشافعية. قال فرانك والثيب لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها. نعم، وفق الله جميع طاعته وثبت وجبته وصلى الله عليه وسلم.